هي رسالة انطلقت من مدينة عمان بال 2014. مرة جابوا لي هون سؤال وزارة حبايبنا، مين المدينة التي شهدت انطلاق رسالة عالمية بعثت من تعاليم القرآن ونبض الإسلام؟ بقول له أبوي مدينة طبعا عمان. هذا الحكي إخواني كان في شهر رمضان بسنة 2004. بالملخص أنه رسالة عمان صدرت في ليلة في شهر رمضان في ليلة القدر، هذا الهجري بابا بدية 1425 هجري سنة 2004 في مدينة عمان. هذا عبارة عن ملخص الذي احنا اخذناه فوق. اذا مين المدينة التي شهدت انطلاق رسالة عالمية تنبعث من تعاليم القرآن ونبض الإسلام اللي هي مدينة عمان؟ متى انطلقت رسالة عمان بال 2004 ميلادي؟ متى انطلقت بالهجري 1425 هجري؟ في اي شهر؟ في شهر رمضان في ليلة القدر. هذا هو بالنسبة للمقدمة. ننتقل الى تعريف رسالة عمان. هي عبارة عن بيان اصدره الملك عبد الله الثاني. ايضا اخوانك يجيك سؤال، مين الملك اللي صدر في عهده رسالة عمان؟ طبعا حبايبي انت دائما التواريخ بتسهل عليك عملية اللي هو تحديد الملوك. يعني الملك عبد الله الثاني سنة من 99 لغاية الآن، وبالتالي من الفترة كان موجود فيها بال 2004 الملك عبد الله الثاني. إذا بال 2004 صدر رسالة عمان في عهد الملك عبد الله الثاني، برد عيد البابا إنه شهر رمضان بال 1425 هجري بال 2004 ميلادي في مدينة عمان. طبعا بابا الهدف من إعلان رسالة عمان إني أبين للعالم ما هو الإسلام وما ليس من الإسلام، وأي الأعمال تمثل الإسلام وأي الأعمال لا تمثل الإسلام. لأن إخوان بابا اللي هو صار عندي أنا افتراء وتشويه صورة الإسلام. كل إشي بيصير في الدنيا من قتل وجرائم إلى آخره، أول ما بلبسوا التهمة للإسلام والمسلمين. صوروا أنه دين الإسلام دين إرهاب، دين يعشق العنف، دين يشجع على القتل على التدمير، وهذا أبوي مش مزبوط. فكانت في رسالة عمان أبين للعالم أنه هاي الأعمال مش للإسلام. يعني إخواني كمثال الأعمال التي تقوم بها بعض الجهات المتطرفة زي داعش، هاي أعمال لا تمثل أي للإسلام بأي صلة. ودليل إخواني على هذا الموضوع دينك الإسلامي ترجم في رسالة أبو بكر الصديق لما أوصى الجيوش الفاتحة: لا تقتل طفلا، لا تقتل شيخا، لا تقتل امرأة، لا تهدم بيتا، لا تقطع شجرة، لا تهدم صومعة. إذا هاي دينك بابا، دين مش عنف، دين محبة، دين أخوة. والدليل على ذلك بابا إنه انتشار الدين الإسلامي في شرق آسيا إجا عن طريق التجار، لا بالسلاح ولا بالسيف ولا بالدم. فهو بابا الآن إحنا في الوقت الحاضر في حملة افتراء على الدين الإسلامي إنه دين عنف، دين يشجع الإرهاب، دين يعشق الدم. فإجت رسالة عمان بابا تبين الصورة الحقيقية المشرقة للدين الإسلامي إنه هاي الأعمال هي الإسلام وهاي الأعمال الإسلام ليس له بها من صلة. تمام؟ فكان هذا هو بابا الهدف، ما هو الإسلام وأي أعمال تمثل الإسلام وأي الأعمال لا تمثلها. طبعا حبايبي هون برد نعيد، يعني الهدف العام من موضوع كمان رسالة عمان إني أوضح للعالم أبو شو رسالة الحقيقية، وأنه هذا الإسلام قوامه مكوناته الإخلاص التام، حب الله، النية الحسنة، الاعتدال والسلام. وهي عبارة أخوان أيضا هدف إخبار العالم بأننا أخوة. أنا بهمني إخواني بهذا الموضوع إني أعرف الهدف الأساس اللي هو ما هو من الإسلام وأي الأعمال تمثل الإسلام وما أي الأعمال لا تمثل الإسلام. ناتي للسؤال اللي بعدي. طبعا رسالة عمان بابا احنا قلنا صدرت في عهد الملك عبد الله الثاني، عبد الله الثاني وملك هاشمي. لذلك شباب هنا انا عندي عبارة انه رسالة عمان هي وليدة فكرة هاشمية. كان يجيك سؤال ضع دارة، رسالة عمان هي وليدة فكرة هاشمية عالمية دينية قومية عربية؟ بقول له بابا اللي هي هاشمية. المشكلة اخواني الان عند المسلمين اللي هي توحيد الصفوف، مرجعية، مرجعية انه يكون في هنالك توحيد لكافة اللي هي المواقف الاسلامية. اجت رسالة عمان كوليدة فكرة هاشمية انه يكون في هنالك مبادرة لصياغة موقف اسلامي، لصياغة موقف إسلامي عقلاني بحثي فقهي سياسي يبين للعالم شو هو حقيقة بابا الإسلام. إذا شو كان الهدف من إطلاق هذه المبادرة اللي هي رسالة عمان كفكرة هاشمية؟ أنه نعمل على إيجاد موقف إسلامي عقلاني بحثي يخاطب العقل، يخاطب الإنسانية، يبين لكل العالم حقيقة إيش بابا اللي هو الإسلام. ذلك أيضا هم في عندي أنا سؤال أنه رسالة عمان كان هدفها صياغة موقف إسلامي عقلاني، إسلامي قومي، إسلامي عربي، بقول إسلامي عقلاني. طبعا بابا بما انه الاسلام رساله عالميه، الاختلاف برساله الاسلام عن بقيه الرسالات السماويه ان الله سبحانه وتعالى ارسلها لكل البشر مش خاصه، عكس كمثال رساله سيدنا عيسى، سيدنا موسى اجت على قوم بعينهم. لذلك شباب رساله عمان ما خاطبت المسلمين لحالهم، خاطبت كل فئات البشر مسلمين وغير مسلمين. لذلك عندك هنا سؤال، شو الفئات اللي خاطبها خاطبتها رساله عمان؟ اخواننا في ديار الاسلام والناس مختلف انحاء العالم، المسلمين وغير مسلمين. طبعا اخواني كان الهدف من اصدار رساله عمان انه كامه اسلاميه احنا في موقف خطر، في مرحله خطره. ليش؟ بسبب التحديات اللي بتمر فيها الأمة الإسلامية. لذلك شباب شو هي التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية؟ التحديات شباب اللي هي تفريق الكلمة الإسلامية، إنه الغاية المشكلة في الوقت الحاضر بابا ما في كلمة موحدة لمين؟ لا المسلمين. أيضا تهديد الهوية الإسلامية من خلال بابا اللي هو التشويه والإفتراء على الأمة الإسلامية. إذا التشويه والإفتراء على الأمة الإسلامية، بالإضافة أبوي الهجمات الشرسة اللي بتعرض إليها رسالة الإسلام في وقتنا الحاضر. تمام؟ سواء على يد أبنائها من يدعي الإسلام أو أعدائها. إذن أربع تحديات، صيغة السؤال من التحديات أو واحدة ليست من التحديات. أول شيء أبوي تفريق كلمة الأمة الإسلامية، هذا أكبر تحدي، إنه بدنا بابا أكبر تحدي إنه الأمة الإسلامية ما في كلمة واحدة. أيضا تهديد الهوية الإسلامية من خلال الأعمال التي تنسب للإسلام، التشويه والإفتراء على الأمة الإسلامية والنيل مقدساتها، بالإضافة حبايبنا إلى الهجمات الشرسة التي تعرض إليها إيش الإسلام في وقتنا الحاضر. أضرب لك مثال، احنا نحضر افلام اكشن خصوصا اخوان الافلام الامريكيه، تجد دائما الولايات المتحده الامريكيه دوله هي الضحيه، العالم كله قاعد بده يستهدف الولايات المتحده الامريكيه. بتلاقي قصه الفيلم انه في هنالك جهه متطرفه استولت على اسلحه او بدهم يدمروا ويقصفوا امريكا. بنهايه المطاف اخواني امريكا والقوى الامنيه الامريكيه بتبلش تبحث عن هاي الجهه بمقطع صغير بسيط، بيجيب لك واحد لابس العربي وبدش داش وبطلق لي اللحيه، هاي اشاره على انه الاسلام هم والعرب هم جماعه الارهاب، هم جماعه ايش الدمار والقاتل الى اخره. هاي صوره ضمنيه بابا لتشويه صوره الاسلام والحملات الشرسه اللي هو في وقتنا الحاضر. تمام، اذا بهاي الصفحه حبايبي بدي اركز على رساله عمان متى صدرت، ميلادي هجري في عهد اي ملك صدرت، تمام، من اي مدينه صدرت، اوكي، بالاضافه حبايبنا الى الفئات اللي بتخاطبها رساله عمان، يعني هاي ابرز النقاط المهمه في هاي الصفحه. نروح الان على محاور رساله عمان، يعني المواضيع بابا اللي تناولتها رساله عمان تناولت ثلاث مواضيع، وقف تكفير المسلمين لبعضهم البعض. اذا اول نقطه بابا من محاور رساله عمان نبطل نكفر بعضنا البعض. طبعا اخواني المسلم هو من عرفوه وكل من يتبع احد المذاهب الثمانيه، اربعه اهل السنه واربعه اهل الشيعه، اللي هم السنه المالكي والحنفي والحنبلي والشافعي، والشيعه اللي هم الزيدي والاباضي والظاهري، تمام، بحيث ابوي يحرم دمه وماله وعرضه. اذا هون ابوي ما بصير ان انا اكفر المسلمين بغض النظر. في قصه في زمن سيدنا محمد صحابي اجى قتل واحد اثناء المعركه، بس طب قبل ما يموت قال هذاك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فقام قتله. فاجى سيدنا محمد بيعاتب هذا الصحابي فقال له كيف تقتل هذا الشخص؟ لأن طق خوفا من السيف، قال شققت عما في صدره. يا ابوي الان احنا ما بيقدر واحد ما بيقدر واحد يكفر اي انسان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ما دام بيؤمن بالله ومؤمن برسوله بالقران كتابه وبالانبياء ما بيجوز تكفيره حتى شو عنده من المعتقدات والافكار. هي اول نقطه، اعتراف المسلمين ببعضهما البعض، هذا المحور الثاني. اذا نعترف بابا كشيعة يعترفوا فينا وكسنة نعترف بالشيعة، وقف او على الاقل تعالية الفتاوى الغير صحيحه. اخواني كثرت الفتاوى في الايام هاي، طبعا بابا لما تكون الفتوى غير صحيحه بنتج عنها افكار خاطئه، بنتج عنها افعال مدمره، لذلك لابد من على الاقل يا بنوقف على الاقل يا بنوقف هاي الفتاوى او نبينها للناس. تمام، هاي ابوي اللي هي ابرز محاور رساله عمان، وهذا من المواضيع المهمه يا محترمين، من المحاور او واحده ليست من المحاور. ناتي الى مبادئ رساله عمان، هذا اذا سؤال عليه بالدوره الصيفيه دائما بيكرروه الشباب، من المبادئ نقطه صح وثلاثه خطا او واحده ليست من المحاور.